الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قراءة من سيرة أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: في حرب الفجار، وقال ابن إسحاق: وهاجت حرب الفجار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، سميت بذلك لما استحلت كنانة وقيس وعيلان في الحرب من المحارب بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمالهم، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموه. وكان قائد قريش حرب ابن أمية، ومعنى أنبل يعني يأخذ النبل ويناوله يعني للرماة. شأن خديجة. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصي برجل، وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في مالها، وكانت قريش تجارا، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مال لها إلى الشام، ومعه غلام لها اسمه ميسرة، فخرج إلى الشام فنزل تحت شجرة بقرب صومعة، فأطل الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا؟ فقال: رجل من قريش. قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم تجارته وتعوض ورجع. كان تعوضها بتجارة فعلا. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير. وروى قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام تاجرا المحامي عن عبد الله بن شبيب وهو واهي. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثني عمر بن أبي بكر العدوي، وحدثني موسى بن شببة أو ابن شيبة، حدثني مع عميرة بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت منبه أخت يعلى، قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة فذكر الحديث بطوله وهو حديث منكر، قال: فلما قدم مكة بعث خديجة ما جاء به فأضعف أو قريبا، أضعف المال يعني 100 أو 200. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعن الملكين، وكانت لبيبة حازمة، فبعثت إليه تقول: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك. ثم عرضت عليه نفسها فقال ذلك لأعمامه، فجمعه حمزة عمه حتى دخل على خويلد فخطبها منه، وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 بكرة 20 بكرة، فلم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوجها وعمره 25 سنة. وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوه يرغب على عن أن يزوجه، فصنعت هي طعاما وشرابا، فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى سملوا، فقالت لأبيها: إن محمدا يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه، فخلقته وألبسته حلة كعادته، ومعنى خلقته يعني من الخلو كله العطر يعني، فلما صحى نظر فإذا هو مخلق، فقال: ما شأني؟ فقال: زوجتني محمدا. فقال: وأنا أزوج يتيم ابن أبي يتيم أبي طالب لا لعمري. فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك معي عند قريش بأنك كنت سكرانا فلم تزل به حتى رضي. وهذا أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الدلال. وقد روى طرفا منه الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة أو غيره. أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة، وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم، وهم القاسم والطيب والطاهر، وماتوا صغارا رضعا قبل المبعث، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن. فرقية وأم كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان، وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفاطمة زوجة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث بنيان الكعبة وحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر الأسود. قال ابن إسحاق: فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقطوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان البحر قد رمى بالسفينة إلى جدة فتحطمت، فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة نجارا قبطي فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، قبطي عن أهل مصر، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة، فكانت مما يهابون. الحية تخرج من البئر يعني رأوا بئر ما يعطى الكعبة من الذهب وهذه يسقطوا فيه، فكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا زألت وكشف. زألت يعني تقف على طريقة يعني هذا الصعبان اللي هو هجومي ما إيش قبضة وكشف وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينما هي يوما تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرة صخطة صخطة فذهب بها، قال فاستبشروا بذلك ثم هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول وهو يقول اللهم لم ترع اللهم لم نرد إلا خيرا، ثم هدم من ناحية الركنين وهدموا حتى بلغوا أساس إبراهيم عليه السلام، فإذا حجارة خضر آخذ بعضها ببعض، هذا أساس إبراهيم، ثم بنوا، فلما بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود اختصموا أن يضع، وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا 4 ليال، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا، فزعموا أن أبا أمية بن المغيرة وكان أسن قريش قال اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدخل من باب المسجد، ففعلوا، فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا به، فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فقالوا هاتوا لي ثوبا، فأتوا به فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده وبني عليه. وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تضعه، قالوا تعالوا نحكم أول من يطلع علينا، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أخذ سيد كل قبيلة ملاحة من الثوب، ثم ارتقى هو فرفع إليه الركن فكان هو يضعه، ثم طفق لا يزال على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين، لا يزال على السن إلا رضا يعني كلما كبر سنه كلما رضوا عنه، قيل أن قبل أن ينزل عليه واحد، فطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. ويروى عن عروة ومجاهد وغيرهما أن البيت بني قبل المبعث 15 سنة. وقال داود بن عبد الرحمن العطار حدثنا ابن خريم عن أبي الطفيل قال قلت له يا خال حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها قريش، قال كان برضم يابس ليس بمدر تنزوه العناق وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدل، رضم يعني الحجارة فوق بعضها بيت، ليس بمدر، مدر اللي هو الحجر مبني يعني، تنزوه العناق يعني المعيز يبقى كسوة على العناق وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدل، ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعيبة، هذه الشعيبة مقابل مكة طول على البحر الحين الآن مينا بتروي الآن جنوب جدة، حتى إذا كانت بالشعيبة انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبها، ورومي يقال له باقوه نجار بان، فلما قدموا مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا عز وجل، واجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اذا انكشفت نمرته فنودي يا محمد عورتك فذلك اول ما نودي والله اعلم فضرويت له عورة بعد نودي يعني من ملك يعني ما يمشي. وقال ابو الاحوص عن سماك بن حرب ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم بنى البيت وذكر الحديث الى ان قال فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم فمر عليه الدهر فانهدم فبنته قريش. وذكر في الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود مكانه. وقال يونس عن ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة قالت ما زلنا نسمع ان اسافا ونائلة رجل وامرأة من جرهم زنيا في الكعبة فمسخا حجرين. هذا اللي هو اساف ونائلة. وقال مسخ حجرين ولكن قريش بعد ذلك وضعتهم صنمين واحد على الصفا واحد على المروة تبرك به لما اصبحوا جاء. وقال موسى بن عقبة انما حمل قريش على بناء الكعبة ان السيل كان يأتي من فوقها من فوق الرب الذي صنعوه فأقربه فخافوا ان يدخلها الماء. وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا ان يشيدوا بناءها وان يرفعوا بابها حتى لا يدخلها الا من شاءوا فأعدوا لذلك نفقة وعمالا. وقال زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار انه سمع جابرا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه ازار فقال له عمه العباس يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة مثل عدسه يعني ففعل ذلك فسقط مغشين عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم واخرجاه ايضا من حديث ابن جريج. مسلم الزنجي عن ابن ابي نجي عن ابيه قال جلس رجال من قريش فتذاكروا بنيان الكعبة فقالوا كانت مبنية برضم يابس وكان بابها بالارض ولم يكن لها سقف وانما تدل الكسوة على الجدر وتربط من اعلى الجدر من بطنها وكان في بطن الكعبة عن يمين الداخل جب يكون فيه ما يهدى للكعبة بنذر من جرهم وذلك انه عدا على ذلك الجب قوما من جرهم فسرقوا ما به فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة الا ان بنى قريش وكانت قرن الكبش معلقين في بطنها مع معاليق من حليه. قرن الكبش الذي انزل من السماء ذبحه ابراهيم تقيل قرنين في الكعبة الى ان قال حتى بلغوا الاساس الذي رفع عليه ابراهيم واسماعيل القواعد فرأوا حجارة كأنها الابل الخلف لا يطيق الحجر منها 30 رجلا كبيرة في الاساس يحرك الحجر منها فترتج جوانبها قد تشبك بعضها ببعض. فادخل الوليد بن المغيرة عتاسا بين حجرين فانفلقت منه فالفلقة فاخذها رجل فنزت من يده حتى عادت الى مكانها. قرأت الحجر هذا صارت من يده ورجعت مكانها فسقط مرة ثانية. فنزت من يده حتى عادت الى مكانها وطارت من تحتها برقة كادت ان تخطف ابصارهم ورجفت مكة باسرها فامسكوا الى ان قال وقلت النفقة عن عمارة البيت فاجمعوا على ان يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون ويتركوا بقيته في الحجر. ففعلوا ذلك وتركوا 6 أذرع وشفرة ورفعوا بابها وكسوها بالحجارة حتى لا يدخلها السيل ولا يدخلها الا من ارادوا وبنوها ساق من حجارة وساق من خشب حتى انتهوا الى موضع الركن فتنافسوا في وضعه الى ان قال فرفعوها بمدمات حجارة ومدمات خشب حتى بلغوا السقف فقال لهم باقوم النجار الرومي اتحبون ان تجعلوا سقفها مكبسا او مسطحا قالوا بل مسطحا وجعلوا فيه 6 دعائم في صفين وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها 18 ذراع نحو 7 أمتار تقريبا 8 أمتار وقد كانت قبله 9 أذرع يدها مرتين، وجعلوا درجة من خشب في بطنها يصعد منها إلى ظهرها، وزوقوا سقفها وحيطانها من بطنها ودعائمها، وصوروا فيها الأنبياء والملائكة والشجر، وصوروا إبراهيم يستقسم بالأزلاف، وصوروا عيسى وأمه، وكانوا أخرجوا ما في جب الكعبة من حلية ومال وقرني الكبش، وجعلوه عند أبي طلحة العبدري، وأخرجوا منها هبل فنصب عند المقار حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك، ثم ستروها بحضرات يماني. وفي الحديث عن ابن أبي نجي عن أبيه عن حويصل بن عبد العزة وغيره، فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأمر بثوب فبل بماء، وأمر بطمس تلك الصور، ووضع كفيه على صورة عيسى وأمه، وقال امحوا الجميع إلا ما تحت يديه. رواه الأزرقي. ابن جريج قال سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رباح وأنا أسمع، أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال نعم، أدركت تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى قال، وكان في البيت 6 أعمدة سواري، وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب. فقلت لعطاء متى هلك؟ قال في الحريق زمن ابن الزبير. قلت أعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كان؟ قال لا أدري، وإني لا أظن قد كان على عهده. قال داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج ثم عودت عطاء بعد حين فقال تمثال عيسى وأمه في الوسطى من السواري. بس هذا يستبعد ان الرسول ترك سورة عيسى واخذ خلصها وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا يعني قبور انبيائهم وصالحين مساجد. كذلك لما ذكرت ام حبيبة وام سلمة الكنيسة التي رأتها وفيها الصور هذه قال اولئك شرار خلق عند الله، ولكن اذا مات فيهم العبد الصالح صبروا لهذه الصور. قال الازرقي لو صاحب تاريخ مكة حدثنا داود العطار عن عمرو بن ديار قال أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسى وأمه. قال داود فأخبرني بعض الحجبة عن مسافع ابن شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيبة امحوا كل صورة إلا ما تحت يدي. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه، وهذا إسناده ضعيف. قال الأزرق عن سعيد بن سالم حدثني يزيد بن عياض عن جعدبة عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور الملائكة فرأى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله، جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام، ثم رأى صورة ابن مريم فوضع يده عليها فقال امحوا ما فيها إلا صورة مريم. هذا الحديث مرسل وإسناده ضعيف جدا. يزيد بن عياض بن جعدبة ضعيف جدا ومتهم بالكذب كما في الميزان. ثم ساقه الأزرق في إسناد آخر بنحوه ومرسل، لكن قول عطاء وعمر ثابت، وهذا أمر لم نسمع به إلى اليوم. هذا كلام الزهر. وقال معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي اكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه. رواه أحمد في مسنده. وعن عبد الرحمن بن عبد الله الدشكي حدثنا عمرو بن ابي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ابيه قال كنت انا وابن اخي ننقل الحجارة على رقابنا وازرنا تحت الحجارة، فاذا غشينا الناس اهتذرنا، فبينما هو امامي خر على وجهي منبطحة، فجئت اسعى والقيت حجري وانظر الى السماء، فقلت ما شانك؟ فقام واخذ ازاره وقال نهيت ان امشي عريانا، فكنت أكتم عن الناس مخافة أن يقولوا مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوي عن سماك. وقال حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما تشاجروا في الحجر أن يضعه أول من يدخل في هذا الباب من هذا الباب، فكان أول من دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد جاء الأمين. أخبرنا سليمان بن حمزة أنبانا محمد بن عبد الواحد أنبانا محمد بن حمد أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم أنبأنا ابن بريدة أنبأنا الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خسيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرمل ليس فيها مدر. وكانت قدر ما نقتحمها وكانت غير مسقوفة إنما توضع ثيابها عليها ثم تستل عليها تدلى. وكان الركن الأسود موضوعا على سورها بادية وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. فأقبلت سفينة بالأرض الرومي فانكسرت بقرب جدة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا رجلا روميا عندها فأخذوا الخشب وكانت السفينة تريد الحبل. وكان الرومي الذي في السفينة نجارا فقدموا به وبالخشب فقالت قريش نبني بهذا الذي في السفينة بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء الظهر بيضاء البطن. فجعلت كل ما دنا أحد البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة أنفها. فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا ربنا لم نرع أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا في السماء فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من النسر. فغرز مخلابه في رأس الحية حتى انطلق بها يجرها ذنبها أعظم من كذا وكذا ساقطة. فانطلق بها نحو أجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجرة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبرزت عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورته فلم يرى عريانا بعد ذلك. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين. هذا حديث صحيح يعني سيدنا الرسول خمس ربيع سنة. وقد روى نحوه داود العطار عن ابن خثيم ورواه محمد بن كثير المصيصي عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال سألت أبا الطفيل فذكر نحوه. وقال عبد الصمد بن النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال ولي حجر نحته بيدي أعبده من دون الله فأجيء باللبن الخاسر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه. لبن الخاسر حلو يعني فيجيء الكلب فيلحس ثم يشغر فيبول. فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر منا احد فاذا هو وسط حجارتنا مثل راس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بط من قريش نحن نضعه وقال اخرون بل نحن نضعه. فقال اجعلوا بينكم حكما. قالوا اول رجل يطلع من الفجر او اول رجل يطلع من الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتاكم الامين. فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فاخذوا بنواحيه معه فوضعه هو اسم مولى مجاهد السائب بن عبد الله. وقال اسرائيل عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان البيت قبل الارض ب2000 سنة واذا الارض مدت قال من تحته مدى. وروى نحوه عن منصور عن مجاهد والحمد لله رب العالمين.